الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يقول الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. إذ ظرف والعامل فيه فعل مقدر كما مر كثيرا. واذكر: إذ بوأنا لإبراهيم. بوأنا بمعنى بينا أو مكنا أو جعلنا، وأظهرها والله أعلم بينا. وإذ بوأنا بينا لإبراهيم مكان البيت، بين الله جل وعلا له مكان بناء البيت. وكان البيت قد بنته الملائكة قبل آدم، ثم بناه آدم، ثم بعد بناء آدم بناه شيث، ثم في زمن الطوفان قيل إنه رفع إلى السماء، ثم بين الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام مكان البيت فبناه بأمر الله جل وعلا، وساعده على ذلك ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فبناه إبراهيم عليه السلام بعد أن بين الله له مكانه. بماذا بين له؟ قيل بأن أرسل الله جل وعلا ريحا كنست ما كان فوق أسس البيت حتى ظهرت الأسس القديمة. وقيل أرسل الله جل وعلا غمامة، سحابة، وفي هذه السحابة رأس ينطق، فنادى إبراهيم: أن ابن البيت على قدري. فبناه عليه الصلاة والسلام على أسسه القديمة، ورفعه عن الأرض 7 أذرع بذراعه عليه الصلاة والسلام، وعمقه في الأرض على الأسس القديمة، وأدخل الحجر فيه ولم يسقفه، لم يكن له سقف، وجعل له بابا، وحفر بئرا لتلقى فيها الهدايا التي تهدى للبيت. وكان ما يهدى للبيت يجمع ثم يصرف عليه عند الحاجة إلى ذلك. وبعد إبراهيم عليه السلام بنته جرهم والعمالقة وقصي بن كلاب ثم قريش ثم بناه عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، ثم بناه بعده أو شيئا من الحجاج ابن يوسف، وبقي على ذلك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بين الله مكانه دل على أنه قد بني من قبل، وإلا فقد قال بعض المفسرين إن أول من بناه إبراهيم عليه السلام، ثم بني بعده بيت المقدس، وكان بين بناء أيهما قدر 40 سنة كما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل بين بناء إبراهيم للبيت وبناء بيت المقدس قدر 40 سنة، البناء الأخير لإبراهيم، وإلا فقد بني قبله بنته الملائكة ثم آدم ثم شيث ثم إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ألا تشرك بي شيئا، أي أوحينا لإبراهيم ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا، أي لا تعبد معي غيري. العبادة لله وحده، فالله جل وعلا أمر إبراهيم بأن يبني البيت بعدما بين له المكان من أجل أن يكون لعبادة الله وحده. ألا تشرك بي شيئا، أي شيء من الأشياء، لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيري، وطهر بيتي للطائفين. طهر البيت، أمر إبراهيم عليه السلام بتطهير البيت لمن؟ للطائفين والقائمين والركع السجود، للطائفين الذين يطوفون حوله عبادة لله جل وعلا، والقائمين المصلين حوله، والطواف والصلاة عبادتان مختصتان بالبيت العتيق، الطواف حوله والصلاة إليه في أي بقعة من بقاع الأرض يصلي المسلم إلى بيت الله الحرام، إلا ما استثني إذا جهلت القبلة أو كان المرء في سفر ويصلي النافلة فله أن يتوجه حيث توجهت به راحلته، وكذا في الصلاة عند اشتداد القتال يصلي المرء وهو يقاتل الأعداء يكر ويفر ويتوجه يمينا وشمالا. وطهر بيتي، طهره من ماذا؟ من الشرك ومن القتل سفك الدماء بغير حق ومن المعاصي، فلا يعمل فيه معصية، وهذا أمر من الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وللأمة الإسلامية. مأمور كل مسلم بأن يحرص على طهارة البيت العتيق، فلا يشرك فيه، لأن الشرك نوع من أنواع النجاسة، نجاسة معنوية. يقول الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فالمشرك في البيت الحرام نجس، لا يجوز أن يبقى فيه ولا أن يقر فيه، فينزه هذا البيت من الشرك، وينزه فيه البيت من القتل أن يقتل بغير حق، بخلاف ما إذا كان القتل بغير حق بحق، فالقتل بحق مما يطاع الله جل وعلا فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء حلال دمهم فيسفك طاعة لله جل وعلا. طهر بيتي، من أشرك فيه فلم يقم بما أمر الله جل وعلا. وفي هذه الآية توبيخ لكفار قريش ومن نحى نحوهم بأنه قد أخذ العهد على أبيكم إبراهيم عليه السلام بأن لا يشرك، ولا تشركوا أنتم، فأنتم تزعمون أنكم على ملة إبراهيم، فإذا أشركتم فإنكم لم تلتزموا بالعهد الذي أخذ على أبيكم. طهر بيتي للطائفين الذين يطوفون حول البيت، والقائمين المصلون أو المقيمون فيه، القاطنون فيه، الساكنون فيه، والركع السجود. إذا كان المراد بالقائمين المصلين فذكر الركع السجود وهم يدخلون ضمن المصلين للبيان أهمية الركوع والسجود في الصلاة، وأنهما ركنان عظيمان فيها. فلما بنى إبراهيم عليه السلام البيت وفرغ منه بمعاونة ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، قال: ربي قد فرغت من البناء. قال الله جل وعلا له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. أذن في الناس بالحج، وفي قراءة: وآذن. وأذن بمعنى أعلم، وسمي الأذان للصلاة أذانا لأنه إعلام بدخول وقتها. وأذن في الناس بالحج، نادي في الناس. قال: يا ربي وما يبلغ صوتي. يؤذن بصوته العادي من يسمعه، وهو مأمور بأن يخاطب الناس كلهم، يخاطب الناس كلهم. قال: يا ربي وما يبلغ صوتي. قال: عليك الأذان وعلينا البلاغ، عليك النداء وعلينا البلاغ. فيروى أنه على المقام، فارتفع به المقام وتطأطأت له الجبال حوله، ونادى فأجابه من كتب الله له الحج من الناس وممن في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك. وقيل على الصفا ونادى، وقيل على جبل أبي قبيس هذا ونادى بأعلى صوته، فتطأطأت الجبال وسمع الناس كلهم ذلك الصوت، واستجاب من أراد الله جل وعلا له حج بيته الحرام. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال قد فرغت، قال أذن في الناس بالحج، قال يا ربي وما يبلغ صوتي، قال أذن وعلي البلاغ، قال ربي كيف أقول، قال قل يا أيها الناس كتب الله عليكم الحج إلى البيت العتيق. فسمعه من في السماء والأرض ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون. يقول المؤلف رحمه الله وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة، وبه قال جماعة من المفسرين وزادوا فعلى على المقام فأشرف به حتى صار كأعلى الجبال، يعني ارتفع به المقام حتى نادى في الناس. وقيل على جبل أبي قبيس فلما صعده للندى خفضت الجبال رؤوسها ورفعت له القرى فأدخل أصبعيه في أذنيه وأقبل بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا ونادى في الناس بالحج قال يا أيها الناس إن ربكم بنى بيتا وكتب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم. فأجابه كل من كتب له أن يحج ممن كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك. على هذا مشى كثير من المفسرين رحمه الله بأن قوله جل وعلا وطهر بيتي للطائفين وأذن في الناس بالحج هو أمر لإبراهيم عليه السلام، وقال بعضهم بل انتهى الكلام عن إبراهيم في قوله جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وقوله جل وعلا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج، أن هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا منافات. فسواء كان الخطاب لإبراهيم عليه السلام فمحمد صلى الله عليه وسلم مأمور بذلك، أو كان الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء. وقد نادى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى حج بيت الله الحرام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أخرجه مسلم. والحج بفتح الحاء على قول الأكثر، ويجوز كسرها حج في جميع ألفاظ الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك يعني يستجيبون لندائك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك رجالا، رجال بمعنى راجل يمشي على قدميه يعني مشاة على الأقدام. وقد روي أن إبراهيم وإسماعيل حجا عليهم الصلاة والسلام البيت مشاة وعلى كل ضامر، وعلى يأتوك مشاة وعلى كل ضامر، ضامر بمعنى مضمر، والمراد البعير الهزيل، يعني يأتي الناس من أماكن بعيدة على إبل قد أن أهزلها المشي وبعد المسافة والمشقة. وعلى كل ضامر، وكلمة ضامر يصح أن يراد بها نوع البعير ذكرا كان أو أنثى. وقالوا كلمة ضامر لفظها مفرد ومعناها جمع، ولذا أتى بالكلام بعد كلمة ضامر مما يدل على الجمع، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا، أي المضمرة الضامرة يأتينا، الإبل الضامرة يأتينا من كل فج عميق، فج بمعنى طريق، عميق يعني بعيد، يعني يأتيك الناس مستجيبين لندائك من كل مكان بعيد. وهو كذلك، فالحجاج يأتون من أقصى الدنيا، من أقصى مكان يأتون لحج بيت الله الحرام، وقد حج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هذا البيت. قال بعض العلماء أخذ من قوله جل وعلا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر أنه لا يجب الحج على من كان بينه وبين البيت الحرام بحر، لأنها لم تذكر السفن، وإنما ذكر المشاة والركبان على الإبل. قال بعضهم وليس ذلك بشيء، لأن البيت الحرام ليس على ساحل البحر، فلن يوصل إليه إلا عن طريق المشي أو الركوب راكبا على إبل أو غيرها. واختلف العلماء رحمهم الله في هل المشي إلى بيت الله الحرام أفضل أم الركوب. قال بعضهم المشي أفضل، قيل له لما؟ قال لأن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حجا ماشيين، ولأن الله جل وعلا بدأ بذلك في قوله يأتوك رجالا، فقدم المشاة على الركبان، فذلك دليل على الأفضلية. رد عليهم آخرون فقالوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حج راكبا، وفضيلة الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تفضل على فضيلة الحج ماشيا. قالوا في الاستدلال الثاني الذي هو التقديم، التقديم غالبا وكثيرا ما لا يدل على الأفضلية، فقد يقدم المفضول على الفاضل، كما قال الله جل وعلا فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال جل وعلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فقدم أصحاب النار وليس ذلك لفضيلة، وقال جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر قدم على اليسر في هذه الآية، واليسر أفضل من العسر، فالتقديم لا يدل على شيء، وخاصة مع العطف بالواو، مع العطف بالواو لا يدل على تفضيل المتقدم. فهاتان الآيتان في قوله جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وأذن في الناس بالحج، فيهما دلالة على فضيلة بيت الله جل وعلا وتعظيمه، وأن الله جل وعلا أمر إبراهيم ومن بعده من الأمم بتطهير البيت الحرام من كل نجاسة حسية كالأقدار والأوساخ ومعنوية، فيجب على المسلم أن يهتم بطهارة بيت الله الحرام ونظافته، ويعتني بذلك اعتناء بالغا، وإلا إذا لم يهتم بذلك ولم يعتني به فعليه الخطر، في أن يكون مخالفا لقول الله جل وعلا: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن خالف أمر الله في بيت الله جل وعلا عاقبه الله. فحري بالمسلم أن يعتني بذلك وأن يهتم بطهارة ونظافة بيت الله الحرام، فلا يشرك به ولا يلتفت إلى غير الله جل وعلا في بيت الله، وينزهه من الأقدار والأوساخ وغير ذلك مما يدنسه، استجابة لنداء الله جل وعلا وأمره الكريم لإبراهيم ومن بعده بطهارة البيت العتيق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.